أهوان فرقان أي أخ من إخواننا، بل هو تلميذ من تلاميذ القدامى كما يشهد بذلك، ينتقد كتابا لأخونا أبو مالك، له ملاحظات على دعوات القائمة اليوم على الجهاد، وهو في ذلك دقيق النظر بعيد الفكر، اتهم بأنه أسقط الجهاد فرضية الجهاد، وأنه له فصل خاص يصادم هذه النسبة التي نشبه فيها. ما الذي حمل أخانا وحبيبنا وصديقنا في الدعوة سنين كثيرة على مثل هذه الانفجار والتحدث؟ لا نريد أن نبحث في مثل هذه القضايا، لأنه يكفي ما وقع. أن أخنا عبد الرحمن كتب يتهم أخانا أبو مالك، وربما مسني أنا شيء من اتهامه إياي، ولكن من طرف بعيد. فلا نريد أن نوسع الخرقة كما يقال على الراقع، وإنما ينبغي أن نتناصح. ولذلك أنا سجلت كلمة ولابد أنها تصل إليه أو وصلت إليه، ندعوه إلى أن يحضر هنا ونعقد جلسة خاصة للتفاهم في بعض النقاط التي قد نختلف فيها، وبخاصة النقطة الأخيرة التي اتهم رجلا من الدعاة السلفيين المعروفين لدينا ولدى غيرنا أيضا، اتهمه بأنه أسقط فرضية الجهاد. هذا أنا باعتقادي من آثار التحزب والتكتل. إذا كان عندك شيء آخر أيضا تريد أن تسأله فتفضل. بالنسبة ما ليس أكمل أو أتم الأسئلة في بعض النقاط، أنا طرحت اقتراحا أرجو أن ينظر إليه بعين القبول. لا ينبغي البحث في التفاصيل التي تقع من اختلاف بين الجماعة الواحدة، لأن هذا سيذاع وينشر ويزداد الصف صدعا على صدى. فإن كان هناك سؤال فقهي فهذا أحب إليه، أما إن كان سؤال يجندل حول حجبية فوالله نحن نفر منها فرارنا من الأسد. لا يجوز له أن يقول عن نفسه أنه سلفي، وذلك لأنه يزكي نفسه ولا يجوز التزكية. الله يسامحه. هو موجود هنا حتى نسأله السؤال التالي، هل أنت مسلم؟ ماذا يقول؟ شو بظن بيقول؟ هي تزكي. وما قلت بتكون طولوا بالكم علينا شوي، وما قلت انه راح نسأله هل انت مؤمن، لانه هذا يحتاج الى بحث طويل، لانه الايمان الى تفصيل، هل هو الاقرار الاعتقاد بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان ولا لا، هذا يحتاج الى بحث طويل. فقد يقول اذا قلت له انا مؤمن هل انت مؤمن، يمكن يقول لي انا مؤمن، وقل هل أنت من الذين وصفهم الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخره. سيقول وفي صلاتهم خاشعون، كما هذه نادر جدا يتحقق فيها، وسيقول الله أنا في شك من هذا. إذا أنت تشك في إيمانك، لا أنا ما أشك في عقيدتي، هذه تزكية أكثر من الأولى. إذا قال لمسلم هذا رجل لا يفقه ما هي السلفية حتى يقول أن هذه تزكية، السلفية هو الإسلام الصحيح. ومن يقول عن نفسه أنا مسلم وأنا دين الإسلام كالذي يقول اليوم أنا سلفي، وهذا أمر ضروري جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمر ضروري جدا بالنسبة للشباب المسلم اليوم أن يعرف الجو الذي يعيشه،

وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.